بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. فيقول: وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عظيم عزائك، مورهة عزا وفي الخير رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. الذي ضاع من قروء نسائه هي الأطهار، لأنها فاته طهر هذه الزوجة ولم يطأها فيه، وفاته الطهر الثانية لم يجامها فيه لأنه كان في غزو. فسمى الأطهار قروءا. والقول الثاني أن القرء هو الخير، وهذا هو الذي اختاره الإمام أحمد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك في قوله لفاطمة بنت قيس: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. فعلى هذا إذا طلقت وهي ممن يحيض فعدتها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض إذا كانت حرة. وهكذا لو كانت مبعرة عدتها ثلاثة قروء، ولو كان الرقيق منها العشر أو الربع. وأما الأمة التي كلها أمة فعدتها قرآن حيضتان. قد تقول: لماذا تعتد بثلاثة قروء مع أن القرء الواحد الحيضة الواحدة يعلم بها براءة الرحم وسلامتها من عقاد الرحم على حمل؟ فما الفائدة في حبسها ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيض؟ الحكمة في ذلك الرجعة، تمكين الزوج من مراجعتها، لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وتقدم ذلك في الرجعة، وأنه لو راجعها وقد طهرت من الحيضة الثالثة ولكن لم تغتسل فصحت الرجعة. إذا كان الطلاق واحدة أو اثنتين هكذا يتمكن الزوج من الرجعة في هذه المدة. وإذا قلت: فالبائن التي طلقت ثلاثا أو آخر ثلاث وليس لزوجها عليها رجعة، لماذا تعتد أربع ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيض؟ فالجواب أن ذلك لأجل أن يجري الطلاق على وتيرة واحدة، فيكون فرق بين من طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاث، تكون العدة واحدة وهي ثلاثة قروء. ولعموم الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالآية عامة لكل المطلقات التي هي مفارقة للحياة. الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد الحرة بثلاثة أشهر والأمة بشهرين والمبعرة بالحساب. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وكثير من النساء إذا تمت خمسين سنة توقف الحمل

ذكر عن بعض الصحابة أنه طلق امرأة له وكانت ترضع ابنة له، ثم ارتفع حيضها بسبب الرضاع ولم تحل، ومكثت معها ابنتها سنتين أو سنة وتسعة أشهر مرض ذلك الزوج وقال الآن قد طلقتها من تسعة أشهر من سنة وتسعة أشهر ولو مت لمرض إلا ورثت مني، فذهب وانتزع ابنته منها، ولما أخذت أخية البنت رجعت إليها الحيضة، ولكنها مات قبل أن تعتد عدة ذات الأقرع فورثت منه. ففي هذه الحال إذا علمت أنها لا تحيض ما دامت ترضع فإنها تبقى في العدة إلى أن يرجع إليها الحيض بعد فطام الولد، لأن العادة أنها إذا كانت ترضع ينقلب الحيض الدم لبنا وترضعه الطفل، فلا تحيض ما دامت ترضع، هذا أغلب النساء. وبعضهن لقوة شبابها وقوة بنيتها تحيض ولو كانت ترضع، لا سيما إذا كانت لا ترضع ولدها إلا شيئا قليلا، اعتمادها في إرضائه على اللبن الصناعي. أما النساء قبل 50 سنة أو نحوها فإن الولد إنما يرتضع لبن أمه مدة سنتين، وفي هاتين السنتين لا تحيض. فإذا طلقت وهي في النفاس ثم طهرت ثم استغلت إرضاء الطفل وتوقف عنها الحيض لمدة سنتين فإنها تكون في العدة، بحيث أنه لو مات ورثت منه أو ماتت ورث منها، لأنها لا تزال محبوسة لأجله، ولأنها علمت أن عدتها بالأقراء وعلمت معرفها الأقراء التي هي الحيض، فتبقى في العدة إلى أن يرجع إليها الحيض فتعتد به ولو طالت المدة. وهكذا لو ارتفع حيضها بمرض، وهكذا لو تعاطت دواء يوقف الحيض، فإنها علمت أنه يرتفع مدة. بعض النساء تعرف أنها إذا أخذت هذا الدواء توقف الحيض عنها سنة أو نصف سنة ثم يعود إليها، فإذا علمت ما رفعه فلا تعتد حتى يرجع الحيض فتعتد به، إذا علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به. فإن بلغت سنة القياس وهو ما عاد إليها فعدتها كعائشة، وقلت مثلا أن هذا الدواء أو هذا المرض استمر معها ولم يعد إليها الحيض وبلغت 50 أو 45 وأيست وعلمت أن الحيض لا يعود إليها لكبر، ففي هذه الحال تعتد بالأشهر 3 أشهر. يقول وعدة بالغة لم تحل مستحاضة مرتدعة وناسعة كعائشة، يعني لو بلغت المرأة بنبات الشعر حول الفرج أو بخمسة عشر سنة ولكن ما حاضت وطلقت، فماذا تكون حيضتها؟ ماذا تكون عادتها؟ عدتها بالأشهر فآيسة. وهكذا عدة المستحابة المبتدأة، امرأة ابتدأها الدم لأول مرة عمرها مثلا 15 واستمر عليها ولم يتوقف ولم تعرف لها عادة، استمر عليها شهر شهرين سنة سنوات منقطع عنها وطلقت، عدتها كآيسة 3 أشهر. وهكذا إذا استحيضت وكانت لها عادة ولكن نسيت عادتها واختلط عليها الأمر، واختلط دم الحيض بدم الاستحاضة، إذا طلقت عدتها 3 أشهر كعدة الآيسة. السادسة والأخيرة من المكدات امرأة المفقود، وهو الذي غاب ولم يعلم خبره ولم تعلم حياته ولا موته. في هذه الحال تتربص ولو كانت أنا 4 سنين، إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، وتتربص 4 سنين، إذا كان يغلب على ظنه الموت. ذكروا أمثلة كما تقدم في الفرائض بمن فقد في المعركة، معركة حصلت بين المسلمين والكفار، ما وجد مع الأحياء ولا وجد مع الأموات ولا وجد مع الأسرى ولا يدرى هل هو حي أم ميت، ولكن الغالب أنه قد مات، يمكن أنه بمكان خفي قتل في هذه المعركة، لا يقسم ماله إلا بعد 4 سنين من هذه المعركة، ولا تتزوج امرأة ولا تعتد إلا بعد 4 سنين. وهكذا مثلا لو خرج في الليل من أهله ولم يدر أين هو، انقطع خبره، قد يقال إنه اختطف، قد يقال إنه اغتيل، خرج في الليل على أنه يعود بعد ساعة وانقطع خبره، تتربص 4 سنين، يمكن أنه يعود ولكن الغالب أنه مات. وقع في قصة الإياس بعمر رضي الله عنه أن رجلا خرج من أهله ليلا ولم يرجع، انتظرت امرأته فبعد 4 سنين تزوجت، ثم قدر أنه جاء إلى أهله، سألوه أين كنت؟ فقال استهوتني الجن فاختطفتني، فكنت عندهم كأسير، ثم إنه غزاه جن المسلمون وتغلبوا عليهم ووجدوني في الأسرى، فقالوا أنت مسلم لا يحل لنا إمساكك، فإن شئت أن تبقى معنا وإن شئت أن نردك إلى أهلك، فقلت ردوني، فأصبحت في طرف المدينة. فخيره عمر بين زوجته وبين ماله، فاختار ماله، والزوجة قد تزوجت. هذه القصة ذكرها صاحب منار السبيل في شرح الدليل،

وهي لعقد فاسد يعني بدون ولي، ودخل بها ثم فرق بينهما أو طلقها، فعدتها 3 قروء إذا كانت تحيض، لأن هذا وطء بشبهة. وهكذا لو وجد امرأة على فراشه واعتقدها أمته أو زوجته ووطئها وتبين أنها ليست زوجته فهذا وطء شبهة، فتعتد له 3 قروء. يستثنى من ذلك الأمة، الأمة إذا وطئت بشبهة أو وطئت بزنا، فإن كانت مزوجة فإنه لا يحل لزوجها أن يطأها إلا بعد حيضتين، وإن كانت غير مزوجة فليس عليها إلا حيضة واحدة تسمى استبرة، وإن كانت حرة مزوجة وجدها رجل على فراشه وطئها هي تظنه زوجها وهو يظنه امرأته، وتبين أنها غير امرأته، في هذه الحال لا يحل لزوجها وطئها إلا بعد أن يمضي عليها 3 خيار حرصا على استبراء الرحم. ولو أن الحياة الواحدة يعلم به براءة الرحم، ولكن من باب الاحتياط. إذا وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني ثم جدد لها العقد إن كان زواجا فاسدا، وصورة ذلك إذا طلق امرأة وقلنا عدتها 3 قروء وبعدما مر قرآن وبقي لها قرء وطئها رجل بشبهة أو بزنا أو عقد عليها وهي في العدة، وهذا يعتبر عقدا باطل، نكاحا باطلا، عقد عليها ثاني وهي في العدة ودخل بها ومكثت عنده شهر أو شهرين أو سنة ثم تبين الأمر، فماذا نفعل؟ نفرق بينهما، فإذا فرقنا بينهما قلنا لها أكمل عدة الأول الذي بقي له حيضة، فإذا قالت أنا قد حلت 10 مرات عند هذا الثاني نقول لا يختلف مقامها عند الثاني، تكمل الحيضة التي بقيت للأول، ثم بعد ذلك تعتد لهذا الثاني الذي نكاحه فاسد أو باطل 3 قروء، ثم إن شاءت رجعت على الثاني لعقد جديد. وهكذا مثلا لو وطئت بشبهة وقد بقي من عدتها حيضة، أو وطئت بزنا وقد بقي من عدتها حيضة، فإننا نأمرها بأن تكمل الحيضة التي للأول ثم تكمل للثاني الذي هو وطء شبهة أو وطء زنا 3 خيام، ثم تتزوج إن شاءت بعد التوبة إذا كانت زانية. انتهى ما يتعلق بالعبد وبقي الإحداد. الإحداد هو ترك المرأة للزينة وكل شيء يدعو إلى النظر إليها ويرغب في نكاحها، وهو مما جاءت به السنة وإن لم يذكر في القرآن. جاءت السنة بإحداد المرأة إذا مات زوجها، فلا تحد على أبيها ولا على ابنها ولا أخيها أكثر من 3 أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فأخص الزوج بأنه هو الذي تحد عليه 4 أشهر و10. الإحداد يجب على زوج إذا مات، يجب أن تحد على الزوج إذا مات وهي في ذمته. وأما إذا طلقت طلاقا بائنا وقيل إن عدتها 3 قروء فهل تحد لفراقها للزوج مع أنه فراق في حياة؟ يجوز الإحداد ولكن ليس بواجب، بخلاف الإحداد على الزوج فإنه واجب. كان أهل الجاهلية إذا مات الزوج فإن الزوجة تدخل في حفص صغير ثم تنقطع عن الزينة ولا تغتسل طوال سنة ولا تنشط شعرها طوال سنة ولا تغسل بدنها ولا تغير ثيابها طوال سنة، ويكون مقامها في هذا الحفص الصغير الذي هو في غاية شدة الضيق وفي غاية شدة الحر. وإذا انتهت السنة خرجت وأخذت بعرة ورمت بها كأنها تقول إن هذه المدة خفيفة علي كما أن هذه البعرة خفيف علي ورميها، ثم بعد ذلك تراجع الزينة. فلما جاء الإسلام جعل لها عدة 4 أشهر و10 ترك الزينة، وأباح لها أن تغير ثيابها وأن تغسلها وأن تغتسل وأن تتنظف وأن تخرج لحاجتها وما أشبه ذلك، إلا أنه حرم عليها الزينة التي تجلب النظر إليها، وحرم عليها استعمال الطيب وكل شيء يدعو إلى جماعها أي يرغب في النظر إليها. فلا تتطيب لطيب له ريح أو له لون حسن كزعفران أو ورق أو عصفر أو كركم أو نحو ذلك، وكذلك الأدهان، أدهان الطيب يعني كالورد، ماء الورد ودهن العود وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا لا تلبس لباس الشهرة، اللباس التي تلبسه في الحفلات، وإنما تلبس ثيابها التي تشتغل بها في بيتها، ولا تقتصر على لون معين، يعتاد بعض النساء الإحداد في الثوب الأسود، وهذا ليس بشرط. تعتد في ثياب عادتها، لا فرق بين أسود وأحمر وأخضر وأزرق، الثياب العادية، ولا تفتح الكحل الذي للزينة. وأما إذا احتاجت إلى الكحل للعلاج فلها ذلك، ولكن قالوا تكتحل بالليل وتمسحه بالنهار إذا كان يكسبها زينة في عينيها، ولا تلبس الحلي لأنها من جملة ما يلفت النظر إليها، فلا تلبس الخواتيم في الأصابع، ولا تلبس الأسورة في الذراع وهي ما يسمى بالغوائش، ولا ما في العضد ما يسمى بالمعاضد، ولا ما في الأذن ما يسمى بالأقراط، القرط هو الذي يعلق في الأذن، ولا ما في الرقبة ما يسمى بالقنائد، وقد يسمى الآن بالرشارش وأشباه ذلك مما تتحلى به من ذهب أو من فضة، لأن ذلك يلفت الأنظار إليها ويدعو إلى وطئها، فلا تتجمل بشيء من ذلك. وهكذا أيضا ورد في الحديث أنها لا تلبس ثياب زينة إلا ثوب عصب، والعصب هي من كانت تنتج إلى اليمن، يكون فيها خطوط مستطيلة وليست للزينة، وإنما هي خطوط عادية أبيح لها إذا اغتسلت من الحيض أن تتبع أثر الدم الذي لوث بدنها في الفخذين ونحوه، تأخذ قسطا أو قطعة من قسط أو أظفار، وهو نوع من الطيب، القسط نوع من الطيب، وكذا الأظفار يسحق ويخلط بعضه ببعض، ثم تجعله بقطنة، ثم تتبع به أثر الدم حتى يزيل ذلك الأثر والوسخ عنها. ولها أن تغتسل ما شاءت، ولكن لا تغتسل ما فيه طيب كالممسك، الصابون الممسك ونحوه، لها أن تغتسل بغيره من الصابون التائب ونحوه. ولها أيضا أن تصعد في بيتها ما شاءت، أو تخرج في ملاحق البيت. يعتقد بعض النساء أنه لا ترقى في البيت، وأنها لا تنظر إلى القمر، وأنها لا تمشي لمشايات الدار وما أشبه ذلك مما لا أصل له، فليس لها شيء، ليس عليها شيء من ذلك. كل ذلك مما يروجه بعض الناس بدون دليل. ولها أن تصلي كما يصلي غيرها، يقول بعض الناس إنها لا تصلي إلا بعد صلاة الإمام ولا أصل لذلك، يقول بعضهم إنها لا تغتسل إلا في كل أسبوع، وهذا ليس بصحيح، بل تغتسل متى احتاجت إلى ذلك. ثم عليها أن تبقى في محلها الذي مات وهي فيه، ولا يجوز لها أن تتحول من مسكن وجبت عليها العدة وهي فيه إلا لضرورة ولحاجة، كما إذا كان البيت مستأجرا وانتهت العدة مدة الأجار وليس عندها ما تدفعه كأجرة، أو أخرجها أهله، أو كذلك لم يكن عندها من يؤنسها

ثم بعد ذلك يبيعها. المشتري يستبيعها أيضا، لا يحل له أن يقطعها قبل أن يستبرئها مرة أخرى، ولو قال له البائع إني قد استبرأتها وإنها بريئة ليس في رحمها نطفة، ولو كان يستبرئها المشتري فتستبرأ مرتين من باب الاحتياط. بشرط ذلك أن تكون كبيرة، يعني ممن يوضع مثلها. أما إذا كانت صغيرة كبنت ثمان أو ثمان ونصف فمثل هذه لا تحيض عادة، وأيضا لا يوضع مثلها ولا يحبل مثلها، فيجوز للمشتري أن يباشرها وأن يقبلها وما أشبه ذلك. لو كان البائع امرأة فهل يستبرئها المشتري؟ يقول هذه اشتريتها من امرأة، وهل المرأة تطأ المرأة؟ وهل يكون فيها حمل معان للذي ملكها امرأة؟ الجواب نعم، لا بد أن يستبرئها. لو كان الذي باعها ممن تحرم عليه، يعني لا يحل له وضعها لسبب، كأن تكون مثلا قد أرضعته فلا يحل له وضعها مع أنه يملكها، ففي هذه الحال لو قال أنا لا أطعها لأنها قد أرضعتني أو هي أختي من الرضاعة، ولكني ملكتها بالإرث من أبي وأعلم أنها لم توطع عندي، لا وطأتها أنا ولا وطأها غيري، المشتري عليه أيضا أن يستبرئها، فلا يطأها قبل الاستبراء، ولا يقبلها ولا يضمها ولا يباشرها قبل الاستبراء. كيفية الاستبراء؟ ورد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في سبع أوقات: لا توقع حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. هذا هو الاستبراء، إن كانت حاملا فبوضع جميع الحمل، وإن لم تكن حاملا فبحيضة، بحيضة واحدة. وإذا كانت عايشة أو صغيرة فتستبرأ بشهر، إذا كانت صغيرة يعني ولو كانت قد قاربت البلوغ بنت عشر ثلاثة عشر ولكنها ما حاضت، استبراؤها يكون بشهر. وكذلك الأعيسة التي بلغت 60 أو 55 أعيسة من الحيض، استبراؤها بشهر. وبهذا ينتهي ما يتعلق بالعدة والاستبراء والإحداد، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل من الإمارات يقول: إذا كانت عدة موطوءة بشبهة كعدة مطلقة وذلك لاستبراء الرحم، فإذا قرر الطب الحديث أن المرأة غير حامل فهل تنتفي العدة؟ وجزاكم الله خير. العدة هنا تعبدية، ولو تأكدنا أنها بريئة الرحم فهي تعبد حتى ولو كانت مطلقة، ولو كانت بائنة إذا طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث وعلم بأنها

ذهب الأحناف إلى أنه لا يحرم إلا 10 رضعات، قالوا لأنه الذي يصدق عليه أنه نبت به الجسم. ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. أنبت اللحم يعني مع التغذية نبت عليه لحم الطفل، وأنشز العظم، أنشزه يعني رفعه، الإنشاز هو الرفع وهو الظهور، أظهره. ومن قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أنشز العظم. فيقولون 4 رضعات، 5 رضعات، 7 رضعات، هذه قليلة ما يمكن أن اللحم ينبت بها، فلا بد من رضعات ينبت بها اللحم. فجعلوا أقل ذلك 10. هذا قول الأحناف. المشهور أيضا عن الشافعية كالحنابلة 5 رضعات. وحيث جاء الحديث الذي ذكرت عائشة فإنه يعتبر هو الأقرب، وعليه العمل 5 رضعات. اختلفوا في ماهية الرضعة، ما المراد بالرضعة التي جاء في هذا الحديث 5 رضعات. من العلماء من يقول الرضعة هي المصة، يعني مجرد ما يمص، واستدل بقوله لا تحرم المصة والمصتان. الطفل إذا أمسك الثدي فإنه يمص مصة ثم يبتلع، ثم يمص ثم يبتلع، وهكذا. ولكن نقول إن هذه المصة قد لا تحصل بها التغذية. القول الثاني أن الرضعة هي الإمساك والإطلاق، يعني إمساك الثدي، فإذا تركه حسبت رضعة ولو بعد نصف ساعة أو بعد لحظة. إذا امتص منه ثم تركه سواء طال إمساكه أو قصر حسبناها رضعة، وهذا هو القول الأقرب. وذهب آخرون إلى أن الرضعة هي الشبع، ويختار هذا القول ابن بسام في تيسير العلام، وقالوا له يقول قياسا على الأكلة والوجبة، الإنسان إذا قال أكلت عند فلان أكلة فمعناه أكل حتى شبع، ويقولون فلانا يأكل كل يوم 2 أو كل يوم 3 أكلات، فالأكلة هي الأكل إلى الشبع. فقاس عليها الرضعة أن الرضعة هي الشبع أو الرضي، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فإذا ارتضع حتى روي، سواء بإمساكة واحدة أو بـ5 إمساكات، ما دام أنه يمتص ثم يطلقه للتنفس ثم يمسكه فيمتص ثم يطلقه للتنفس ثم يمسك إلى أن يرضع. وإذا فرغ ما في الثدي نقلته إلى الثدي الآخر، فإذا روي صدق عليها أنها رضعة. العمل والفتوى على القول الوسط،

وإني أرى أبا حذيفة يكره أو يسوءه دخوله، فقال أرضعيه تحرمي عليه، مع أنه رجل ذو لحية، فأرضعته خمس رضعات، فكان يدخل عليها كأنه أحد أولادها، مع أنه كبير. من العلماء من أخذ بهذا الحديث مطلقا. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث، مع تحيات إخوانكم في تسجيلاتكم.